بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، وإن شاء الله نبدأ اليوم في أو مع الحديث 16، وبقي لنا التعليقات أو الفوائد من الحديث 15. والحديث 15 هو حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. بقي لنا في هذا الحديث الفوائد فقط. الفائدة الأولى: هذا الحديث دليل على مذهب أهل السنة والجماعة في أن الأعمال من الإيمان، في أن الأعمال من الإيمان، ولذلك ربط بين الأعمال مع الإيمان بالله تبارك وتعالى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل؟ قال: فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ليحسن إلى جاره، وهكذا. الفائدة الثانية: المؤمن لا يتكلم إلا بخير أو يصمت عن لغو وباطل. مسلم لا يتكلم إلا بخير أو يصمت عن لغو وباطل. اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، كلام لا فائدة منه ولا من ورائه، لا يستفيد الإنسان فيه أمر، لا من أمور دينه ولا من أمور دنياه. والباطل هو القول الحرام الذي يأثم صاحبه، مثل السب والشتم واللعن وما إلى ذلك. الفائدة الثالثة: فيه توجيه وإرشاد للكلام من عدمه، فيه توجيه وإرشاد للكلام من عدمه. فمن الإيمان أن يتكلم إن كان الكلام خيرا، ومن الإيمان أن يسكت إن كان السكوت خيرا. من الإيمان أن يتكلم إن كان الكلام خيرا، ومن الإيمان أن يصمت إن كان الصمت خيرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقلنا بالأمس في شرح الحديث، قلنا أحوال الإنسان أربعة أحوال: إما أن يقول الخير، وإما أن يقول الشر، وإما أن يقول قول لا خير ولا شر على سبيل اللغو، وإما أن يصمت. هذه له أربعة أحوال. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اختار لنا أمرين: أمر الأول إما أن نقول خير، وإما أن نصمت. فائدة الرابعة: الشريعة تحرص على كل ما فيه فائدة، حتى الكلام أو السكوت. الشريعة تحرص على كل ما فيه فائدة، إما الكلام يكون فيه فائدة أو يكون الصمت فيه فائدة. الخامسة أو الفائدة الخامسة: دليل على وجوب حفظ اللسان، ليس عن الحرام فقط، بل عن كل ما لا فائدة من ورائه. الإنسان لا يحفظ لسانه عن الحرام، لا، بل كل ما لا فائدة من ورائه. الكلام هو الخير الذي يؤجر الإنسان عليه. وقلنا الخير إما أن يكون خير لذاته أو أن يكون خيرا لغيره. الخير لذاته مثل قراءة القرآن، الاستغفار، ذكر الله تبارك وتعالى. أما الخير الذي هو لغيره مثل أن تسأل أحد إخوانك عن حاله، عن أولاده، هذا ليس خيرا في ذاته، إنما خير لغيره، لما يدخله من السرور على قلب أخيك المسلم. الفائدة الخامسة، السادسة والخامسة، خامسة: دليل على وجوب حفظ اللسان، ليس عن الحرام فقط، نعم هل ذكرنا. الفائدة السادسة: الحديث يشمل حقوق الله وحقوق الناس. الحديث يقول الرسول زكى في حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق للناس. فالكلام بالخير والصمت عن غيره ده حق من أخوة؟ هذه من حقوق الله عز وجل، هذه من حقوق الله عز وجل. طب وإكرام الضيف والإحسان إلى الجار، هذه من حقوق الناس. يبقى الرسول ذكر الحقوق، لابد نعلم هذا. فالإسلام يربي على إعطاء الحقوق لأهلها وعلى تنوعها. ليس كل إنسان له حق لله تبارك وتعالى فقط، لا، الله عز وجل له حقوق عليك، وجيرانك لهم حقوق عليك، والضيف الذي ينزل عليك له حقوق عليك، وزيك وسوق الأعطي كل ذي حق أعطي كل ذي حق حقه. الفائدة السابعة، السابعة، يدل على أن قول الخير أو الصمت عن الشر وإكرام الجار والضيف من الإيمان، هذه الأمور من الإيمان، القول عن قول الخير أو الصمت عن الشر، كرام الضيف، الإحسان إلى الجار، هذه من الإيمان، هذه من الإيمان، لأن الرسول في كل واحدة منها قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وذكر واحدة من هذه الثلاث. فائدة ثامنة، الإسلام يحارب البخل، ولذلك كررت كلمة فليكرم البخل مرتين في الحديث، لأن البخل يا أخوة يجمع صفات عديدة كحب الدنيا وسوء الظن والشح وغيره. يشفق في الكلمة فليكرم جاره، والتن فليكرم ضيفه. والفائدة التاسعة، ولذلك يقول الإنسان البخيل هذا البخل ده الشح يفسد عليه الدنيا والآخرة، يفسد عليه الدنيا والآخرة، يفسد عليه الدنيا، لأن البخيل لا يستمتع بماله، لا بس بيكنز بس يجمع المال، ويحزن وربما يموت لو فقد شيء من هذا المال. طيب وفي الآخرة هو ما قدم أصلا شيء للآخرة، هو بخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ورسول قال إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم هذا الحديث أيضا إخوتي في الله، الفائدة التاسعة، فيه دعوة لحسن الأخلاق وإكرام الجار، فيه دعوة إلى حسن الأخلاق وإكرام الجار، يكون بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم فليكرم جاره، وقال فليكرم ضيفه. فائدة العاشرة، الإكرام يشمل صورا عديدة، منها السلام، إكرام الجار والضيف، السلام مثلا عليه، الإحسان، البذل، التقدير، الاحترام، حفظ غيبته، ستر عورته، النصح، عدم أذيته، الزيارة، العفو، المشي في حاجته، إدخال السرور عليه، القيام بواجبه. فكلها قد دخلت في كلمة إكرام، كل هذا يدخل في كلمة إكرام. الفائدة الحادية عشرة، الإسلام يقوي الروابط بين أهله وأتباعه، يقوي الروابط بين أتباعه، فرابطة أخوة الإسلام ثم القرابة والنسب ثم الجار ثم الضيافة، رابطة أخوة الإسلام ثم القرابة والنسب ثم الجار ثم الضيافة. وهذا لأجل أن يصبح المجتمع مجتمعا قويا من الداخل، يصعب اختراق صفوفه وشق عصاهم، فتدحر فتنة الشيطان بالتفريق بينهم وفتنة الاعتداء في الوصول لهم. الرسول قال إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه يرضى بالتحريش بينهم، يرضى بالتحريش الذي يكون بين المسلمين. الفائدة الثانية عشرة، الإسلام يربط همة أتباعه بالجائزة العظمى، وهي تحقيق الإيمان. لذلك الرسول في كل واحد قال نعم، يربط همة أتباعه بالجائزة العظمى، وهي تحقيق الإيمان. زيك يا أخوة، نسأل سؤال، الجائزة لمن قال الخير أو صمت، هل جائزة دنيوية؟ لا، ما قال الرسول من حياخذ مثلا مبلغ من المال أو حيتحصل على كذا، هذه جائزة عظمى له، ألا وهي الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى الذي يقول الخير أو يصمت هذه علامة من علامات الإيمان. طيب إكرام الجار، هل هذه في جائزة مادية لها؟ ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما جائزة أنه دليل على علامة من علامات الإيمان. إكرام الضيف هذه أيضا مثلها أيضا مثلها أيضا. فائدة الثالثة عشرة في تعليق أخوة الناس بالإيمان بالله واليوم الآخر، تأصيل لمنزلة مراقبة الله في قلوبهم. يعني لما تقول له من كان يؤمن بالله ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، كل كلمة يتكلم بها هذه إنما تحصى عليه، وأن الله سيسأله عنها يوم القيامة، ويعلم أيضا أن هناك يوم اسمه اليوم الآخر، يوم الحساب، يوم الفصل، فهذه الكلمة التي يتكلم بها سيحاسب عليها. إكرامه لجاره هذا سيجازيه رب العالمين عليه يوم القيامة. إكرامه لضيفه هذا سيجازيه رب العالمين عليه، وهو ما أحسن إلى جاره وتحمل الأذى منه إلا لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. وما أكرم الضيف إلا لإيمانه بالله تبارك وتعالى. الإسلام يربط همة أتباعه بالجائزة العظمى وهي تحقيق الإيمان. تعليق الناس بالإيمان واليوم الآخر تأصيل لمنزلة مراقبة الله في قلوبهم. طيب يا إخوة، الفائدة الرابعة عشرة قول الخير أفضل من الصمت عن الشر، لأن قول الخير يتعدى بنفسه بخلاف الصمت لا يتعدى. خلاص يا إخوة، في قاعدة يا إخوة نأخذها، نأخذ قاعدة كده في في في اللسان. يعني احنا بنقول يا اخوة ايهما افضل، قول الخير ولا الصمت عن الشر؟ قول الخير ده في من فعل من لغيري، اقول خير منفع غير، اما الصمت عن الشر هذا فيه لي انا فقط بس، خلاص مش غير متعدي للغير. طيب قاعدة في اللسان، الصمت خير من الكلام الا في الخير، الصمت خير من الكلام إلا في الخير. كان ابن مسعود أخو يقول ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لساني، ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لساني، للسان عبد الله بن مسعود. وأبو بكر الصديق دخل عليه عمر يوما فوجده يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. تتخيل هذا لسان أبو بكر الصديق يقول هذا الذي أوردني الموارد. طب ألسنتنا يعني لا أدري والله يعني تستوردنا إلى أي مورد، نسأل الله العفو والمعافاة. الحديث يا أخوة السادس عشر، حديث يا أخوة مهم ونحتاج لا سيما في هذا الوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. هذا الحديث يا إخوة رواه البخاري، بتخرج الحديث رواه البخاري. ما كانت هذا الحديث يا إخوة؟ هذا الحديث يا إخوة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمع بين خيري الدنيا والآخرة، وذلك لأنه أمر بالابتعاد عن أسباب الغضب الذي فيه جماع الشر، جماع الشر كله في الغضب. قاتل لا يقتل إلا لما يغضب. الإنسان عندما اعتدي إلى على غيره، رجل لا يطلق امرأته إلا إذا غضب، لا تصبح العداوات بين الناس وبين الإخوة إلا بسبب الغضب. خلاص يا إخوة، وجماع الخير بالتخلص منه. إذا شوف لما أتى الرجل أوصني قال لا تغضب، كررها الرجل مرارا أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، كررها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا. موضوع الحديث يا إخوة النهي عن الغضب وأسبابه، النهي عن الغضب وأسبابه. شرح الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الغضب. الغضب ما هو تعريفه؟ هو حالة تمر بالإنسان تغير من طبعه المعتاد، حالة تمر بالإنسان تغير من طبعه المعتاد. طبع فلان هذا أنه لا يسب ولا يشتم، فعندما يغضب تغير طبعه المعتاد، وقع منه السب والشتم والضرب والإيذاء. وقيل هو ثوران الدم في القلب وإرادة الانتقام. ثوران الدم في القلب وإرادة الانتقام، يبقى الدم يثور في قلب الإنسان ويريد أن ينتقم، يريد أن ينتقم. طيب الغضب يخد على نوعين، الغضب على نوعين، غضب محمود وغضب مذموم، غضب محمود وغضب مذموم. وزي كان في مقولة تذكر للشافعي، قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. قل هذا قول الشافعي، قال هذا الكلام. ماذا يقصد الشافعي أخوة، الغضب المحمود ولا المذموم؟ الغضب المحمود، ليس المذموم. ما يقصد الغضب المذموم؟ لذلك لابد تفرق في غضب محمود وغضب مذموم. طب ما هو الغضب المحمود وما هو الغضب المذموم؟ الغضب المحمود يا أخوة الذي يكون إذا تعدي على حدود الله عز وجل وانتهاك حرماته، عندما يتعدى على حدود الله تبارك وتعالى وانتهاك حرماته. وقد جاء في السنة حديث كثيرة، الرسول كان يغضب، استغضب لماذا؟ ولنفسه؟ ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لكن إذا تعدي على الحق لم يقم لغضبه، لم يقم لغضبه شيء. خلاص يا إخوة. طيب واشترط في ذلك عشان تقول الله أنا غضبان على الحق وعدي، لا، في شروط. اشترط في ذلك ألا يخرجه غضبه إلى فعل ما لا يليق. شو رأسنا غضبان على الدين وغضبان على الحق بس بشتي؟ لا لا، هذا غضب محمود، لكن بشرط لا يخرجك عما لا يليق، لا يخرجك عما لا يليق. وزي النبي كان يغضب لكن كان بيشتب يسب يلعن، لا، ما كان يحدث هذا منه. أو ترك ما يجب، أو ترك ما يجب، يبقى هذا شرطه، هذا شرطه ألا يخرجك عما لا يليق ولا يجعلك تترك أمر واجب، ترك أمرا واجبا. القسم الثاني الغضب المذموم، وهو ما كان على أمور الدنيا، ما كان على أمور الدنيا، وهو المراد من الحديث لما يقولوا لا تغضب، لا تغضب على الدين مثلا، أو لا، ما قصد الغضب المحمود، ما قصد الغضب المذموم. لماذا يا إخوة؟ لأنه الغالب في حال الناس، الغالب في حال الناس، كما قال فضيل بن ياض، ولكن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا. يعني مثلا لو أن ولده لم يذهب إلى المدرسة أو قصر في واجباته يغضب، طب لم يصلي ما في غضب، طب يسب الدين ما في غضب، طيب يفعل ما في، إنما نغضب لأجل دنيا، نغضب لأجل الكرة، أجل المناصب، لكن غضب للدين ما تجد. شوف أحد كده غضبان ولا عنده غضب، أولاده لا يصلون، لا يحافظون على الصلاة، زوجته لم تصلي، هذا غضب محمود، لكن بشرط ما يجعلك تفعل ما لا ينبغي ولا تترك واجبا. طيب وده التفصيل ده حتى الإنسان يفرق، اسموش والله صدق، والرسول كان إذا غضب، لا، ما كان يغضب، لكن ما كان يحدث منه أمر لا ينبغي أن يقوله أو أن يفعله. خلاص يا إخوة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الرجل النبي أوصني، الوصية أخوة هي العهد، العهد إلى الشخص بأمر هام، توصي واحد بتعهد إليه بشيء مهم. خلاص يا أخوة، العهد إلى الشخص بشيء هام. طيب قوله أوصني، قال لا تغضب، هنا يقول العلماء قالوا يحتمل عدة أمور، هذه كلمة لا تغضب هذه تحتمل عدة أمور. أمر الأول، لا يصدر منك الغضب، لا يصدر منك الغضب، لا تغضب يعني لا يصدر منك الغضب. الثاني، لا تتعرض لأسباب الغضب، لا تتعرض لأسباب التي تجعلك تغضب. الثالث، لا يحصل منك أسباب الغضب كالضرب والقتل والطلاق ونحو ذلك. الثاني، لا تتعرض لأسباب الغضب، لا تتعرض لأسباب الغضب. يبقى الأول لا يصدر منك الغضب، والثاني لا تتعرض لأسباب الغضب، الرابع لا يحصل منك آثار الغضب. ما هو آثار الغضب؟ القتل، الضرب، طلاق، نحو ذلك. قال الله عز وجل كاظمين والكاظمين الغيظ، وقال تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، رواه البخاري. والحديث يا إخوة يحتملهما، يحتمل الجميع، يحتمل الجميع، إلا أن بعض أهل العلم قالوا لا يمكن حمل الحديث على الأول اللي هو إيه؟ لا يصدر منك الغضب، يعني بيحصل يصدر، لكن يقولوا كلمة لا تغضب يعني لا تتعرض لأسباب الغضب. لا مش لا ليست مستحيل. أنت تعرف أنك لو جلست تتناقش مع إنسان تتجادل معه في أمر أتعلم أنك سريع الغضب، فماذا تفعل؟ أتجنب غرس أتركت أسباب الغضب. طيب لو حدث وغضبت تعد عن آثار الغضب، آثار الغضب سب، شتم، ضرب، قتل، طلاق، فده المعنى المراد. فكلمة معنى لا تغضب يعني لا تتعرض لأسباب الغضب، ولا يصدر منك آثار الغضب، يصدر منك آثار الغضب. خلاص يا إخوة. طيب قوله فردد مرارا، كان الرجل يعني يريد أوصني لا تغضب، أوصني، قال له لا تغضب، فهذا تكرار من رجل لطلب إليه لطلب الوصية. وقد أرشد الشارع الحكيم إلى عدة أمور لعلاج الغضب، وهي رسول الغضب ده مرض، والرسول بيّن لنا العلاج كيف يعالج الإنسان نفسه من الغضب. أولا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولذلك كما في الصحيحين حديث سلمان بن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضبا أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، فانطلق إلى الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى عندما الإنسان يغضب أول شيء يفعله استعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني يا إخوة الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه، بعض العلماء ضعفوا بعضهم يعني حكموا عليه بالصحة. قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود، وقال أرناؤوط هذا سنده حسن ولكن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. إذن إخوة أمر الثاني قالوا الوضوء، الوضوء عند الغضب. الثاني تغير الهيئة، الثالث تغير الهيئة، تغير الهيئة، كما في حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. يبقى إخوة إذا إنسان غضب ماذا يفعل؟ يغير الهيئة، لو واقف اجلس، لو جالس اضجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. يبقى كم يا أخو عمرو؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يتوضأ يغير هيئة. الرابع: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. الرابع: السكوت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. وما تغضب اسكت، لا تتكلم. وهذا الحديث يا إخوة رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. قال ابن رجب: وهذا دواء عظيم للغضب، لأن الغضب يصدر منه حال غضبه، لأن الغضبان يصدر منه حال غضبه من القول ما يندم عليه حال زوال غضبه كالسباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله. شوف كلام الحافظ ابن رجب، ولأن ربما وقت الغضب والكلام وبعد ما يهدأ يندم على كل هذا الكلام لازم. لذلك الرسول قال اسكت، لما تغضب تصمت. طيب الخامس: كظم الغيظ. وكظم الغيظ ده طبعا يتذكر آثار واردة في ذلك، كما في حديث معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه، يعني إنسان مثلا أغضبه وهو عنده القدرة ينتقم، قادر يرد الكلمة 10 ويرد الضربة 10، لكن الذي منعه هو كظم غيظه. خلاص يا اخوه، دعاه الله على رؤوس الخلائق. شوف يا اخوه من دعاه امتى؟ يوم القيامه، على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ويزوجه منها ما شاء. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الالباني. السادس: يزوجه منها ما شاء. السادس: عدم التعرض لأسباب الغضب، عدم التعرض لأسباب الغضب. ولذلك احنا قلنا في لما تكلمنا في الحديث الماضي قلنا الصمت يفضل في حالتين: إذا تحول الحوار إلى جدال، وإذا علمت مسبقا أن الحوار سيتحول إلى جدال. الصمت أفضل، الصمت يكون أفضل. طيب أقسام الناس في الغضب إخوة، أقسام الناس في الغضب إخوة قسمين: خير الناس من كان بطيء الغضب، من كان بطيء الغضب، من كان بطيء الغضب سريع الفيئة والرجوع، وغضبه يعني لا يغضب بسرعة، بطيء الغضب، وأيضا سريع في الرجوع في الفيئة، يرجع من هذا الغضب. يعني كثير أخو من الناس هو ممكن يكون يعني هو ليس سريع الغضب، بس لما يغضب صعب أن أنت تصالح مثلا، يعني تصطلح معه. لا، هذا ليس خير الناس أن يكون بطيء الغضب، ما يغضب بسرعة، وأيضا سريع الفيئة، مجرد ما تكلمه خلاص ما في، ما حصل شيء. وشر الناس من كان سريع الغضب، سريع الغضب، بطيء الفيئة والرجوع، بطيء الفيئة والرجوع، بطيء، تتعب لأجل أن يعني تصالحه مثلا في مشكلة ولا في قضية، بطيء الرجوع، بطيء الفيئة والرجوع. والله في ناس يا إخوة تتعب ظل أنت من أجل بس أن فلان تقول له معليش طيب حدث كذا طيب هذا أخوك في الله وفعل يا أخي معك ربما تجد وتجد كلام والله إلى درجة أن يمال للإنسان يعني هذا ليس من خير الناس سريع الفيئة. طيب أما من ابتلي بالغضب ماذا عليه يا أخوان؟ من ابتلي بالغضب عليه بالدعاء يسأل الله الحلم والسكينة فإن الله إذا أحب عبدا رزقه الحلم والأناة ويدرك العبد يخو بالحلم درجات عظيمة. والحلم يخو خلق الإنسان قد يكون مفطور به الله عز وجل فطر على الحلم. الرسول قال لأشج عبد القيس إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة وممكن أن يكتسب الإنسان قال إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم يبقى ممكن يكتسب الإنسان هذا ليه هذا الخلق. الثاني اسأل الله أن يجعلك من الحلماء وأن يذهب سخيمة قلبك وأن يسلها من فؤادك. الثالث أن يأخذ بأسباب الحلم وأن تنزل نفسك مكان المخطئ تنزل نفسك مكان يعني أنت مثلا غضبان من فلان لأنه أخطأ فيك. طيب يا أخي تخيل لو أنت الذي أخطأت مثلا ماذا كنت ستفعل معه؟ فأنزل نفسك يعني منزلة لو أن أنت الذي أخطأت فيه كيف تتمنى أن يكون رده معك فيتعوض الصفح والعفو خلاص يا إخوة. ويتذكر أن الله عز وجل يعاملك أو الجزاء من جنس العمل فإن عفوت عن الناس الله يعفو عنك يوم القيامة إن سامحت الناس الله يسامحك يوم القيامة. ربنا قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بكى وبكر الصديق قال بلى أحب أن يغفر الله لي. ما أنت ما صفحت في الدنيا وما عفوت طيب تقول يا رب اعفو عني طيب لماذا ما عفوت عن الناس؟ طيب آخر أخو أمر حتى وبعد كده تبقنا المسائل الآثار الواردة عن السلف في ذم الغضب. قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. عبد الله بن المبارك سألوا اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال ترك الغضب. اللي حسن الخلق كله في كلمة واحدة اترك الغضب. وقال عمر بن عبد العزيز قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. عندوش هوى يعني ما تحركه الأهواء إنما النصوص. والأمر الثاني والغضب والطمع قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال مورق العجلي ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. شوفوا حتى ما يقع فينا. وقال الحسن أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان. أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار. من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. الرغبة ربما تكون في مال في دنيا في منصب لكن الشهوة هذه خلاص يبقى عند الرغبة والشهوة والرهبة. الرهبة عند الخوف وقت الحرب والمعركة والقتال والغضب. قال ابن رجب فهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله هي مبدأ الشر كله. وقال بعضهم إياك والغضب فإنه يصيرك على ذلة الاعتذار خليك تعتذر وإنت إياك وما يعتذر منه يعني معنى إياك وما يعتذر منه يعني لا تخطي حتى لا تحتاج تعتذر لا تخطي حتى لا تحتاج أن تعتذر. وقال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر. الغضب مفتاح كل شر. إن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل فوائد غدا قدر الله لنا البقاء واللقاء.